مشاهدينا الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا في حلقة متجددة من برنامج لمن العز. ولازلنا نبحث في ديننا الحنيف، وسنظل نبحث عن مفاهيم جديدة أو نحيي مفاهيم قديمة جهلها الناس أو تجاهلها. نبحث فيها عن عز حقيقي وعزة فعلية عز بها الأوائل وحازوها عندما تلمسوا طرقها وعرفوا أسبابها. نعيش اليوم في ظلال حديث نبوي نفتش فيه عن هذه المعاني، وهو حديث عمر بن الخطاب الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اعتبره الشافعي ثلث العلم، وقال بأنه يدخل في 70 بابا من الفقه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعيش مع إيحاءات هذا الحديث الشريف الذي صدر به البخاري صحيحة مع الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ الأديان والمذاهب المقارنة بجامعة الأزهر الشريف. نرحب بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. يعني هذا الحديث يعني نقول يعني عمدة الأحاديث. نعم. عليه مدار كبير. نعم. يعني شفنا كلمات أربع قالها خير البرية، يعني منها اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بنية. ما هو الفهم العصري فضيلة الدكتور لهذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحية لحضرتك وللسادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه، هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفي كتب السنن الأربعة، وفي بقية كتب السنة. والعجب أن له الصدارة في كتب السنة لما له من عظمة ومنزلة ومكانة، حيث لا تقبل الأعمال إلا بنية. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا بدأوا بهذا الحديث كتبهم وذكروا به أنفسهم في بداية أعمالهم من أجل أن يخلصوا النية لله عز وجل، حيث لا بد من تمحيص النية ولا بد من إخلاصها، سواء علم الإنسان علما أو أنفق نفقة أو كتب كتابا، قرأ قرآنا، علم حديثا، لو لم يخلص النية لله جل في علا فعمله هذا مردود عليه. نعم. والعياذ بالله. كما اتفقنا في حلقات سابقة أن قبول العمل بأن يكون على النية، على الإخلاص وعلى والصور. صحة العمل. نعم. نعم. نية خالصة وصورة عمل مشروع. طب دكتورة، يعني هنا عندي سؤال، يعني شكل النية، وخاصة عندي مقالة هنا يعني أريد أن أقرأها. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن النية في العمل، قلت له: كيف النية؟ قال: يعالج الإنسان نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. نعم. عايزين نوضح شكل النية. النية عمل قلبي محض، لا دخل للسان فيه ولا للجوارح. يعني أنا بتوضى كده مش شرط أقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت الوضوء. لا. النية لا يتلفظ بها لا في وضوء ولا غسل ولا صلاة ولا صيام. ولم يبق إلا الاستهلال في العمرة أو الحج، وليس تلفظا بالنية على قدر ما اسمه استهلال. لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. استهلال بالعمرة أو في الصيام نويت الصيام؟ لا، ما يقول نويت الصيام ولا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في الاغتسال، كل عمل مرتهن بنيته، وهذه النية قلبية، والصراع في التلفظ بالنية وسواس من الشيطان ومعترك بين الإنسان والشيطان، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن قول الإنسان إذا أراد الصلاة نويت أصلي فرض كذا حاضرا أو قضاء إماما أو مأموما 4 ركعات أو 3 أو نحو ذلك، كلها ألفاظ مبتدعة ومعترك بين الإنسان والشيطان يجهده فيها ويحاول أن يوسوس إليه أو أن يوقعه في الخطأ، وهي ليست من الدين في شيء. إذن النية عمل قلبي محض، طب يعني وأساسها الإخلاص. يعني نويت أن أنا أحج وما حجتش، أو أعتمر وما اعتمرتش، أو أفعل خيرا أو أتصدق أو نعم، تكتب له. هنا يقال هل هو عزم ومنعه أمر ضروري وافته المنية أو قعد لمرض أو نحو هذا من الأعذار، فنية المرء خير من عمله، أو أنه مجرد نية ثم هو غير هذه النية صرفها فلم يحج ولم يجاهد ولم يفعل كذا وكذا، نفرق بين هذا وذاك حتى نضع الأمور في نصابها. فنية المرء خير من عمله، حين ينوي الإنسان أن يفعل شيئا، يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا تعلم علما وجاء آخر فنوى أن يتعلم علما، فهو كمن تعلم علما، أو هما في الأجر سواء. والذي له مال وأنفقه في سبيل الله وجاء إنسان فتمنى لو كان له مالا مثل هذا الرجل فأنفقه في سبيل الله، فهما في الأجر سواء. إذن هو ليس عنده ويرجو ويتمنى، فيكرمه الله عز وجل تفضلا وجودا وتكرما على حسن نيته مع عدم استطاعته، لكن إذا وجدت الاستطاعة فلا بد من عمل مقترن بالنية ونية تقترن بالإخلاص. يعني إذا نوى خيرا ويعني وعجز عنه العذر قهري تنفعه نيته ويكتب يؤجر له عليها، ويكتب له نعم ويؤجر عليه كما لو أنفق مثل ما تمنى. طب الأشكال الخاطئة للنية؟ الأشكال الخاطئة للنية كثيرة. كثير من الناس قد يقع في شرك، صور شركية، كالذي تراه يذهب إلى قبور الأولياء الصالحين يسجد على الأعتاب. تقول له السجود لله والسجود لغير الله شرك، يقول لك أنا نيتي حلوة، أنا ما قصدت السجود لغير الله، أنا فقط أقبل العتبة لأني أريد أن أقبل من تحتها، يعني صاحب الضريح. ويظن أن نيته تسعفه، نية خاطئة وصورة عمل باطلة، نية غير شرعية. واحد آخر لا يصلي، تقول له لماذا لا تصلي؟ يقول هو القضية بالصلاة، ربك رب قلوب، وأنا نيتي حلوة وقلبي أبيض، فالقضية إيه يعني لما تصلوا؟ وأنتوا بتصلوا، ويقول كده يتهم الناس، أنتوا بتصلوا الفرض وتنقبوا الأرض، أنا ما بصليش بس نيتي حلوة، والحديث بيقول إنما الأعمال بالنيات. صورة ثالثة، لامرأة متبرجة أو كاسية عارية، يا أبت الجبار لماذا لا تتحجبين؟ هي قضية باللبس، قضية بالمظاهر، هي يعني ما في محجبات ومش ملتزمات، بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، بس أنا نيتي كويسة وربك رب القلوب، والحديث بيقول إنما الأعمال بالنيات. يعني كم تسمع هذا الحديث يتمرغ في الوحل أو يمرغونه في التراب، يعني حديث في منتهى العظمة والعزة، حديث هو عمدة في السنة على رأس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نجد الناس لطالما استشهدوا بهذا الحديث استشهادا باطلا حين يضعون غير موضعه. الحديث في غير موضعه، غير مقرون بعمل، يعني يستشهدون به غير مقرون بعمل، يعني هو لا يعمل ويقول إنما العمل بالنية. طيب أين العمل فننظر في النية؟ طب احنا عايزين نرد على اللي يقول لك أنا ما بصليش لكن أنا أحسن من اللي بصلي، ما فلان بيصلي وبيعمل كذا وكذا وبيغش وبيعمل وبيعمل، وهي برضو تقول لك يعني أنا مش الحجاب مش شرط، ما هي محجبة وبتروح مش عارف فين وتقابل مين عايزين نرد على دول الأول. نقول لو اطلعت الغيبة أم اتخذت عند الله، هنفترض أنه هو بيصلي ورجل يطفف في الكيل والميزان ويكذب، هل ده مبرر ليه أنه هو ما يصليش؟ لا، أين هو من قضية عدم التألي على الله أن يقول فلان مثلا لا يغفر له أو أنا يغفر لي، فيقول الله من ذا الذي يتألى علي؟ نحن لا نتألى على الله. ومسألة كيف أمدح نفسي وأقول أنا ما بصليش وأحسن من غيري، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وهذا وأنا في قمة الصلاح لا ينبغي أن أزكي نفسي، فكيف وقد تركت عمود الدين الأوسط وركنه الأول بعد الشهادتين؟ أنا لا يقول لا أصلي وأقول أنا أحسن من فلان وفلان لأنه يفعل كذا وكذا وكذا، من أين يأتي هذا الحسن؟ ومن أين يأتي هذا الصلاح والنجاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ما في مشكلة، بيقول لك فقد كفر. الدكتور عمر يقول لك استنى لما اقلع عن ذنوبي كلها وتوب مرة واحدة وبعدين ابقى اصلي. كيف هو الموت؟ يعني اصلي على نظافة. الموت ياتي بغتة. هل يملك عمره؟ هل يضمن ان يعيش بعد اللحظة التي يتكلم فيها؟ هذا التسويف المنهي عنه، والذي هو جندي من جنود ابليس، خير جنود ابليس التسويف، سوف أفعل سوف أفعل. أين نحن من قضية الامتثال؟ أنا مسلم إذا أسمع وأطيع، سواء كنت رجلا أو كانت امرأة. الرجل يقول أنا تارك الصلاة وأحسن من غيري، والمرأة تقول أنا متبرجة وأحسن من محجبة، كيف؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعود بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود ونواصل هذه الحلقة من البرنامج. الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية. توكلنا بالله، توكلت على الله، اللهم افتح في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا. اتصل على 23.59 اتصل الآن وأدخل الكود. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قم واسأل التاريخ. من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبو بكر. من فضلني على أبي بكر وعمر؟ جلست حد المفتري. نتكلم الآن عن أدلة خلافة علي. أنحن نفهم أحسن من علي؟ علي لم يفهم أن هذه خلافة. أنت أيها الشيعي، أنت أيها الشيعية، هل تقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ هل تقولون هذا لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولطلحة والزبير وأبي عبيدة؟ هل تقولون هذا لأمهات المؤمنين؟ علي بن الحسين لا يرضى إلا أن تقولوا هذا، ونحن لا نرضى إلا أن نقول هذا اتباعا لعلي بن الحسين، ولذلك قدمنا هذا الدليل. نريد أن نقف على أرض ثابتة جامدة قوية، نريد أدلة صحيحة. التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حبة من التاريخ. عدنا أعزائي المشاهدين ونرحب بكم ثانية وهذه الحلقة، ونرحب أيضا بالأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز. نرحب بكم مرة أخرى دكتور عمر. وكنا نتحدث عن الأشكال الخاطئة للنية أو المعتقدات التي تبنى على النوايا الخاطئة، وهم يحسبون أنها نوايا حسنة مش لها مثل الأشكال الصحيحة. لو تحدثنا عن صحيح الحديث بقى، ماذا تقول؟ الحديث يرد على كل هذه الصور الخاطئة التي يستشهد الناس بالحديث في غير موضعه. حين ذكرنا أن الرجل يفعل الشرك ويقول نيتي حسنة، حين يترك الصلاة ويقول أنا قلبي أبيض، حين تترك المرأة الحجاب وتقول أنا أفضل من المحجبة، ويستشهدون بحديث إنما العمل بالنية. طيب، الحديث ما قصد تبرير هذه الأخطاء، إنما أراد الحديث أن يقول لا بد من عمل ولا بد من نية. هذا العمل لا بد منه وشرطه أن يكون صوابا، ولا بد من نية صاحب العمل وتكون خالصة. فإذا وجدنا عملا بغير نية كان مردودا، أو وجدنا النية بدون العمل مع القدرة عليه كان مردودا. فكيف أستشهد إذن بالحديث بالصورة المبتذلة التي يفهمها الناس فأصابتهم بالذلة والمهانة؟ إنما الحديث يذكرنا إنما الأعمال بالنية. قال الأعمال، ما قالش إنما الإنسان بنيته. بالضبط، يعني قال الأعمال، فالعمل نعم ونية. فهو قال ما بيصليش يقولك أن نيتي كويسة، ما هو ربنا ما يقصدش النية أصلا، هو يقصد العمل نفسه. نريد لابد العمل له من ثم ننظر في النية. نعم. فيه نعم. ولذلك الإنسان منا قد يعمل أعمالا جليلة ولكن لم يخلص النية فترد عليه. حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نعوذ بالله، ذكر منهم الشهيد والعالم والمنفق. لماذا وهي أعمال عظيمة جدا لم يخلص النية لله عز وجل؟ هنا يأتي الحديث إنما الأعمال بالنيات. العمل موجود، وكان السؤال عن النية. إذن الحديث يركز على أن الرجل لا بد أن يعمل ويكون عمله صوابا، ولا بد في عمله هذا أن يخلص النية لله عز وجل، بدليل ذكر المثالين بعد هذه الجملة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، نية خالصة، تمت الهجرة هذا العمل، والنية لله فهجرته لله ورسوله، ويبقى الجزاء. الآخر هاجر أيضا، يعني عمل ولكن النية لم تكن خالصة. نية ومن دنيوية. كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، كما عرف في التاريخ أو في السنة مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس هاجر مع الصحابة من مكة إلى المدينة، نفس الهجرة، فرق الهجرة ولكن فرق النية أنه قال وهاجر إلى المدينة وأتزوج أم قيس، فعرف بمهاجر أم قيس. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني يمكن عدم إخلاص النية يؤدي إلى الشرك الخفي طبعا. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء هذا الذي يتنافى مع الإخلاص. الإخلاص سبب قبول الأعمال وسبب عز الإنسان، والرياء سبب رد الأعمال وسبب ذلة الإنسان وذلة المجتمعات. وعشان كده في سؤال عندنا، رجل يصلي في المسجد فمثلا يهيأ له أن الدكتور عمر ينظر إليه ونحسبك من الصالحين، فيجود هذا الرجل في صلاته لدخولك مثلا، فهو يسأل يعني هل دي تدخل في الرياء مثلا؟ ليكن قصده الأول الله جل وعلا ولا يبالي بالناس، رأوه أو لم يروه. هناك أعمال يمكن أن أعملها خفية، طيب هذه أفعالها خفية لأبتعد عن الرياء. وإذا كانت هذه الأعمال لابد أن تكون علانية، أأتركها خشية الرياء؟ لا، ترك العمل الصالح خشية الرياء رياء. الصلاة في جماعة بحل المشكلة بمشكلة. الصلاة في جماعة لابد منها، ولا أتخلف عن الجماعة. هل يأتيني الشيطان فقول أنت لن تصلي مع الجماعة ليقال عنك؟ لا مصلي. إنما إذا كانت نيته بادئة ذي بدء هم الخلق فهو يصلي ليقال عنه مصلي، يقال عنه تقي، يزكي ليقال عنه مزكي، ذهب ليحج ليقال له يا حاج فلان، يعني يشتري لقبا كمن حج عندنا ورجع كان اسمه محمد مثلا، فبعد ما رجع من الحج قال له عم محمد، محمد ينظر حوله يزعل، هل زعل لماذا انا دافع كل الفلوس دي وتقول لي ايوه اذا انا حجيت الناس كلها يبقى حج محمد ما يبقى لو بيكتب على البيت كمان عندنا في مصر في جمهوريه مصر بيها هنا. فاذا قصد بهذه المظاهر وجه الناس فقال له اذهب فخذ اجرك ممن تقصده. اما اذا كان همه الاول هو الله عز وجل فلا يبالي، قال الناس عنه اولم يقولوا فان اثنوا عنه خيرا فلعله عاجل بشرى المؤمن أن يوضع له القبول في الأرض، ما دام لم يكن هذا في همه فإن شاء الله نيته خالصة. والنية يعز بها المسلم ويدل، مثلا في مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم يعني يعاقب ضد قصده، يعني صام يعينه تعب ثم في النهاية كانت النية ليست خالصة لذلك فصار يعني التعب والجوع وعطش ويعاقب وعوقب على ذلك. نعم نعم. كالذي يريد أن يترفع على الناس فيعاقبه الله بالذلة، يريد أن يتكبر فيعاقبه الله عز وجل ضد قصده. إذا أريد أن أقول إخلاص النية سبب قبول العمل، وهو بمناسبة حديثنا لمن العزة هو سبب العزة للمسلم وسبب العزة والرفعة، بيحدد المسار بيصحح المسار. ومع عدم الإخلاص ترد الأعمال والعياذ بالله ويكون الإنسان ذليلا مهانا عند الله وعند الناس. إذن ينبغي أن نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات في موضعه الصحيح، لا نستشهد به في غير موضعه، وإلا فنحن نفتري على النبي عليه الصلاة والسلام أو نكون كمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح ولكن وضع في غير موضعه، كيف؟ وتحدث عن العمل لما تحدث عن النية. نعم. والنية خالصة والعمل لا بد أن يكون صحيحا. يعني أنا أفترض أو أضرب مثلا في رجل يصلي صلاة صحيحة والنية غير خالصة، عمله مردود، نيته حسنة صالحة خالصة ولكن العمل غير صحيح عمله مردود. قولة الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل ما أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ومعنى قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعد دكتور يعني طب لماذا ينظر إلى اللي بيصلي ومقصر؟ طب ما ينظر إلى مصلي وملتزم. نعم. دي جزئية. الجزئية الأخرى يعني ليس هناك فرد شخص حج على الدين أيا كان صلاحه أو أيا كان. إذن هذه من وسوسة الشيطان ومن ضعف الإيمان، أنه ينظر إلى من هو قصر ومن هو أسوأ منه ولا ينظر إلى من هو أحسن منه. نحن ينبغي دائما أبدا أن نتطلع إلى من هو أفضل منا في الدين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بالضبط. حتى النية الصالحة هنا فيما لا يسعفه العمل يؤجر عليها. تمنيت لو كان عندي علما فكنت كفلان، تمنيت لو كان عندي مالا فأنفقه في سبيل الله، يأجره الله سبحانه وتعالى على هذه النية. إذن لا ينبغي للإنسان أن يترك العمل الصالح خاصة إذا كان في جماعة من باب الوسوسة، من باب خشية الرياء، من باب خشية أن يقال فلان هذا لا يترك الصلاة في المسجد، فلان هذا لا يتخلف عن الجمعة، فلان هذا يعني يحضر دروس العلم. هو لابد أن يفعل هذا. الله عز وجل قال حتى في باب الصدقات: إن تبدوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فذلك خير، فهو خير لكم. إذن حتى الصدقة التي يمكن أن أعطيها خفية أجاز لي الإسلام أن أعطيها علانية ما دامت النية دعوة الناس للخير وللاقتداء به. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من ذلك. لو سيدنا أبو بكر هذا الحديث نزل لأن سيدنا أبو بكر أم وقال دي مثلا 1000 دينار مني. نعم. إذا أنا تصدقت علانية أمام الناس بقصد أن التشجيع والتحفيز، فهنا إن تبدو الصدقات فنعمة. لا حرج في ذلك. نعم. إذن لا يأتي الشيطان في وسوس يقول إنما أنت تفعل هذا رياء. ما دام المقصد هو الله عز وجل فلا، وصححت النية بينك وبين ربك. الوسوسة. نعم. يعني لو قلنا أشكال الخطأ اللي احنا بنشوفها كيف نقضي عليها؟ بعلم شرعي صحيح، بفهم وسطي. يعني معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا واضح، فينبغي إشهار هذا المعنى، ينبغي توضيحه للناس. لابد دائما وابدا ان نذكر بمثل هذا الفهم الصحيح. نقول للناس: كيف لا تعملون وتقول انما الاعمال بالنيات، او كيف تجعلون الناس همكم وقصدكم وتقولون انما الاعمال بالنيات، تعالوا بنا نتعلم العلم الصحيح من رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا تصويب الخطا يحتاج منا الى تشخيص الداء ووصف الدواء، ولا يمكن أن نصف الدواء صحيحا إلا إذا شخصنا الداء. نعم. أعزائي المشاهدين، في النهاية دعوة لنا جميعا أن نصحح النية مع الله، وأن نخلص وأن نصدق معه عز وجل حتى نعز بصحيح نيتنا. وفي نهاية حلقتنا أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ الأديان والمذاهب المقارنة بجامعة الأزهر الشريف. نشكر لكم يعني وجودكم معنا دكتور. جزاكم الله كل خير. وجزاكم. وأذكر نفسي وإياكم بالحديث مرة أخرى: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد وأن نجدد العزم على أن تكون نوايانا صحيحة سليمة حتى نعز بها. شكرا، وإلى لقاء وحلقة قادمة من لمن العز.